الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. منذ عدة ايام اعطاني بعض الناس اسطوانه عليها كلام لرجل امام في فئته وجماعته، واورد لي بسرعة مقطعا كنت ذكرته على هذا المنبر عن مسألة المولد النبوي. احنا يمكن النهارده 3 ربيع، بعد الزهور سترون الرايات والطبول والمزامير. ليه يا جماعة بنحب النبي؟ فرحانين بالله. فأنا كنت رددت ردا مسهلا طويلا، قصر ذكر شيئا ثم رد علي بالذي سندته أنا، لكن بيعمل صوار عشان يوزعها على أسلحة، ولو نقل كلامي كاملا لجمل. وهذه عادة أهل الأهواء، يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. قال ان الاحتفال بالمولد النبوي على الصورة التي نصنعها من حمل الرايات وذبح القبور ليس عملا مبتدعا. ليه؟ قال يا جماعة في هناك أمر وأدب، هناك أمر وأدب، وإذا تعارض الأمر مع الأدب قدم الأدب ثم تبسم وقال وعندي دليل لذلك في صحيح البخاري، ورفع اصبعه تاه ولقيه. ايه بقى الحديث؟ طبعا الحديث ده في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال وقع خصام بين بني عمرو بن عوف حتى تواموا بالحجاره، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم انطلق مع بعض اصحابه وقال انطلقوا بنا لنصلح بينهم. وقال لبلال اذا حضرت العصر ولم آتي فليصلي أبو بكر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين أذن للعصر. قال بلال لأبي بكر أقيم الصلاة؟ قال نعم. دخل أبو بكر يصلي، فبينما هو في أوائل صلاته إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يسبحون يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت. فلما أكثروا من التصفيق التفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر أبو بكر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل ثم استأخر فرجع. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. ثم التفت إلى الناس فقال لماذا أكثر من التصفيق؟ من ناله شيء في صلاته فليسبح الله، إنما التصفيق للنساء. قال أبو قال له إيه؟ لما لم تثبت إذ أمرت؟ هذا أمر. قال لم يكن لأبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله فسلك مسلك الأدب فرجع، فلم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف الأمر وكسر الأمر عشان الأدب. هذا كلام ممكن ينطلي على أي حد، لكن لا ينطلي على علماء السنة. يقول علماء السنة من أراد أن يتكلم في موضوع فليجمع كل ما ورد في هذا الأمر وليفهم الموضوع كله على ضوء الروايات الواردة. أنا طبعا ذكرت هذا الكلام ورديت عليه، فشوف يا أخي العجب، يجيب كلامي يرد علي بيه وأنا رددته، لكنه كتبه وأغلب الناس يكتفي بالعناوين عن المضامين. هو لما يرجع الاسطوانات على أتباع هيقول اه فعلا والله عندك حق، شئنا معه الحج. أنا أرد عليه مرة أخرى ولربما في هذا المسجد من سمعني أتكلم، لكن بيوزعوا القصة دي في مناسبة المولد النبوي اللي هو السنة دي سنة 1420. فكلما أحدثوا البدعة ردتنا عليه، يا رب اجيبوها 100 مرة، هرد عليها 100 مرة برضه ولو كررنا الكلام. اللي يرد على هذه الشبهة الصنعاء ويقتنعوها من جذورها حديث في الصحيحين ايضا ولابي بكر ايضا رضي الله عنه، وهو حديث عائشه رضي الله عنها قالت لما ثقل المرء برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشه مروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأخشى إذا قال ما قالت لا يسمع الناس. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مش عايز أتكرر الكلام عليه. فقالت حفصة قولي له إلى أبا بكر رجل أسير فمر عمر فليصلي بالناس. لماذا فعلت عائشة ذلك؟ خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر إذ قام مقام رسول الله، لو مات يتشاءموا به، لأن ما فيش حد يسد مكانه ولا يقف مكانه، خشية ذلك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الفراسة قال إن كنا صواحب يوسف، أي تقولون ما لا تبصرون. أنتوا جواكم حاجة بس تقولوا حاجة ثانية. صواحب يوسف النساء مرأة امرأة العزيز لما عملت مائدة للنسوة وأكرمته، هي عملت العزومة للنسوان عشان ايه؟ يأكلوا؟ لا، لتقيم العزم لنفسها. رسول بتتكلم الجميل، لكن ده جماله يخطف القلوب. وليله في الميه مش زي في النار. فتعالوا انا عزماكم. هل هي كانت عزماهم يعني؟ لا، هذا ما اظهرته، انما الذي ابطلته ايه؟ اقامه العذر لنفسها. مش كده قطعوا ايده ولخبطوا الدنيا. قالت فذلكن الذي لمتنني به. ده كويس ان انا لم اظهر لحد النهارده، بس ليس وقع حيلي لحد النهارده. انتوا بنقطه واحده قطعتوا ايده. انا اعلم عليه النهار. ادي صواحب يوسف ده اللي عملوه. فقال ان كنا صواحب يوسف، مروا ابا بكر فليصلي للناس. صلى ابو بكر رضي الله عنه، وكانت في صلاه الفجر كما في مغازي موسى بن عقبه. كانت صلاه الفجر وكان ابو بكر في الركعه الثانيه. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خفه، فحس له بالنشيد، فعايز ينزل يصلي مع المسلمين. والله الصحابه دول ليس لهم نظير. انا والله كل ما يعني اتذكر بقى موت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وفقدوه، انا قلبي بيميره. عندي مع النبي ليل نهار، وفجاه يموت ويدفنه في التراب، تفتح صبح ما تلاقيهوش. هذا من اعظم البلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصبر اهل البلاء البلاءات العظيمه. قال من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. حس إن يسعى صلى الله عليه وسلم، لكن مش قادر يقوم، مش قادر يمشي. فجعل ينادى بين رجلين، العباس وعلي بن أبي طالب، حاطط إيديه على كتفه وهم شايلينه ورجليه بتجرب. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن. أأساء عبد عبد الرحمن الأدب لما قال أراد أن يرجع قال اسكت فسكت. شوف شوف الجهل يورط بني آدم. طيب السؤال لما رجع أبو بكر في المرة الأولى وثبت في المرة الثانية؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن في المرة الأولى كان أبو بكر في أول صلاته ولم يركع، فساغ له أن يرجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي الركعة الأولى. لكن في المرة الثانية صلى أبو بكر الركعة، فلو وقف النبي صلى الله عليه وسلم مكان أبي بكر لاختل نظام الصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين والصحابة يصلوا ثلاثة، أو يخالفونه فلا يتبعونه. لا القصة مالهاش علاقة بالأدب والأمر، بل الأدب الوقوف على حدود الأمر هو الأدب، الخروج على الأمر قلة أدب. هو الكلام اللي عليه كل علماء المسلمين، لا يخالف في هذا احد البتة. يقول له افعل، يقول لك انا لن افعل، اعمل اللي على مزاجي اللي انا شايفه اللي هو يعني تمجيد لك. مين يقول هذا الكلام في الدنيا على بعضها؟ الا مبتدئ جاهل. رضينا بقصور الدين، بنحبك يا نبي طبله، بنحبك يا نبي ضمره، بنحبك يا نبي اطبع الرايات. وهو الذي نهاهم عن آلة المسمار وآلة الطبول، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الشر والحرير والخمر والمعازف. استحلوه يعني كانت حرام، استحلوه. ولتحت سنكم ان شاء الله تعالى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر منا ولا مبلغ عنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا نزلنا وزدنا واخبرنا وعندنا وكل ذلك عند المخلوق.